بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا الحديث على أحكام الوضوء وما يتعلق به، ثم تكلمنا أيضا على باب المسح على الخفين، وقفنا على فصل في أحكام الجبيرة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. فصل: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزى، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم. نعم. أشار المؤلف هنا إلى الكلام على أحكام الجبيرة، والجبيرة هي الأخشاب ونحوها التي توضع على موضع الكسر أو الجرح لكي ينجبر أو يبرأ، ولا فرق بين الجبيرة سواء كانت على كسر أو على جرح، فالحكم واحد. وقد ذهب عامة أهل العلم إلى مشروعية المسح على الجبيرة، واختلفوا في بعض الشروط. وقد دل على مشروعية المسح على الجبيرة إذا وضعت على كسر أو وضعت على جرح حديث جابر عند أبي داود في قصة صاحب الشجة، وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وكذا عند ابن ماجة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن كسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها. المؤلف وهو المذهب قالوا: وصاحب الجبيرة، عرفنا معنى الجبيرة، إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزى. المذهب يرون أن الجبيرة لا يمسح عليها إلا إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن يضعها على طهارة، مثل المسح على الخفين لعموم قوله: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الشرط الأول. فلو أنه وضع الجبيرة على غير طهارة قالوا لا يمسح عليها. طيب ماذا يفعل؟ قالوا: إذا وضعها على غير طهارة غسل الصحيح ومسح على الجبيرة وتيمم، فيجمع بين طهارتين. الشرط الثاني ألا تتجاوز محل الحاجة، فإذا تجاوزت محل الحاجة وربط وغطى شيئا من الموضع الذي يجب عليه أن يصله الماء قالوا هذا تجاوز موضع الحاجة. وضح الآن؟ إذا توفر شرطان: أن يدخلها على طهارة، والثاني ألا تتجاوز محل الحاجة، ماذا يفعل؟ يمسح على الجبيرة. كيفية المسح؟ يتوضأ ويغسل الصحيح، يوصل الماء إلى الأماكن الصحيحة، فإذا وصل المحل الذي وضع عليه الجبيرة يكتفي بمسحه. لو فرضنا أن يده اليسرى أو أن ذراعه اليسرى عليها جبيرة أو عليها رفاهة، يتوضأ ويغسل وجهه، يتمضمض ويستنشق ويغسل يده اليمنى، فإذا جاء اليسرى إن كانت كفه ليس عليها جبيرة يمسح، يغسل الكف ثم يمسح الصحيح، يمسح الجبيرة. كيف يمسحها؟ هل هي مثل المسح على الخفين؟ لا، يجب تعميمها بالمسح. واضح هذا المذهب. أما بالنسبة للشرط الأول وهو اشتراط أن يكون أدخلهما على طهارة، فهذا هو المشهور من المذهب، وهناك رواية أخرى وهي أقوى والله أعلم، أنه لا يشترط إدخال أو وضع الجبيرة على طهارة، لأن المس على جبيرة عزيمة وليس رخصة، وأيضا لأن الجبيرة والجبائر غالبا تأتي فجأة وليست مثل المس على الخفين، وأيضا لأنه لا يوجد دليل على اشتراط وضع الجبيرة على طهارة بخلاف المس على الخفين، وقياسها على هذه قياس مع الفارق، وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي أقوى، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المؤلف: غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزى. هذه صفة المس على الجبيرة، أن يبدأ بغسل الصحيح، يتوضأ ويغسل الأجزاء الصحيحة التي ليس عليها جبيرة، ثم إذا جاء إلى الجبيرة يمسح عليها وأجزى، يجزئه ذلك. هل يتيمم؟ ما يلزمه ذلك. ثم قال: وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. المذهب يرون أنه إذا اختل أحد الشرطين لزمه أن يتوضأ لأنه قادر على الماء، ويمسح المحل الذي وضع عليه الجبيرة، ثم أيضا يتيمم. التيمم قالوا لأنه أصلا لم يكمل الوضوء على وجهه، والوضوء لأنه قادر على إيصال الماء إلى الأجزاء، فقالوا يجمع بين هذا وهذا من باب الاحتياط للطهارة والصلاة. هذا المذهب، وخالف في ذلك بعض أهل العلم. باب نواقض الوضوء. نعم، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام على نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء على المذهب ثمانية. الأصل أن من توضأ جاز له أن يفعل كل ما يفعله من هو طاهر، صلاة، مس المصحف، يطوف ونحو من ذلك. لكن إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء منع من أشياء لا يحق له أن يفعلها إلا إذا تطهر، وسيأتي بيان ما يمنع منه المحدث. والمؤلف ذكر نواقض الوضوء بعد أن تكلم على الوضوء، لأنهم يأتون أولا بالعبادة وفرائضها وشروطها وأركانها وسننها، ثم يذكرون بعد ذلك مبطلاتها أو نواقضها. نعم. وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. هذا الناقض الأول، كل ما خرج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، فإنه ينقض الوضوء. لو خرج منه بول ولو قطرات يسيرة انتقض وضوءه، لو خرجت ريح انتقض وضوءه، لو خرج منه غائط انتقض وضوءه، لو خرج منه مذي انتقض وضوءه، قليلا كان أو كثيرا. والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، وعليه أجمع أهل العلم أن البول والغائط ناقض للوضوء. يقول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي حديث صفوان بن عسال قال: ولكن من غائط وبول ونوم. ومثل حديث علي في الصحيحين في قصة الوضوء من المذي. إلا أن هناك أشياء اختلف العلماء فيها، منها الأحداث الدائمة. المرأة المستحاضة يلحق بها من به حدث دائم كمن به سلس بول أو سلس ريح، فهؤلاء وقع الخلاف بين العلماء هل ينتقض وضوءهم بخروج هذه الأحداث الدائمة أو لا، ويبحثها العلماء في باب الاستحاضة. في باب الاستحاضة، والمذهب أن المرأة المستحاضة ويلحق بها من به حدث دائم يجب عليهم أن يتوضأوا لوقت كل صلاة، لرواية البخاري: وتوضأ لكل صلاة. وخالف في ذلك طائفة من أهل العلم، وهو قول المالكية، وهو قول قوي، أن من به حدث دائم يستحب له الوضوء عند دخول كل وقت ولكنه لا يجب. الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقي نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن. خروج النجاسة من بقية البدن، طبعا المؤلف قال قبل قال طاهرا أو نجسا، يعني الخارج من السبيلين طاهرا أو نجسا. النجس مثل إيش؟ البول والغائط والمذي. الطاهر مثل الريح، الريح طاهرة لا تنجس المحل. ولذلك قال الإمام أحمد ليس في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا سنة رسوله، لكنها تنقض الوضوء. أيضا قال الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. خروج النجاسة من بقية البدن لا تخلو، يعني أحيانا النجاسة تكون بول، أحيانا تكون غائط، أحيانا تكون دم حيض، أحيانا تكون نحو من هذه الأشياء. خروج النجاسة من بقية البدن لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون بولا أو غائطا، لو خرج البول أو الغائط من بقية البدن فإنه ينقض الوضوء. أحيانا يكون الإنسان يوضع له لي يخرجون البول منه، لا يخرج من القبل وإنما يخرج من هذا، يعني قسطرة يخرجون البول، هذا يعتبر ناقض للوضوء، يعتبر ناقض. لو انشق بطنه فخرج الغائط انتقض وضوءه. الدليل عموم قوله ولكن من غائط وبول ونوم، وخروجها من مخرجها المعتاد لا يعني إلغاء الحكم إذا خرجت من غير مخرجها المعتاد. الثاني أن تكون النجاسة غير البول والغائط، غير البول والغائط. فالمذهب فصلوا قالوا إن كانت كثيرة نقضت الوضوء، وإن كانت يسيرة لم تنقض الوضوء. إيش الدليل؟ قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ. قالوا فهذا دليل على نقض الوضوء بخروج النجاسة من بقية البدن إذا كثرت. ثم تفرع على هذا مسألة الدم، هل هو نجس أم طاهر؟ فهم يرون نجاسته، فعليه لو خرج من الإنسان جرح خرج منه دم، قالوا نظرنا إن كان كثيرا انتقض وضوءه، وإن كان قليلا لم ينتقض وضوءه. واضح؟ الحالة الثانية وهي خروج النجاسة من بقية البدن هل تنقض أو ما تنقض، المذهب يرون أنها ناقضة. وهناك رواية عن الإمام أحمد وهي أقوى والله أعلم أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض إلا إذا كان بولا أو غائطا قل أو كثر، فلو قاء لم ينتقض وضوءه، لو خرج منه جرح فخرج منه دم شديد لم ينتقض وضوءه. وهذا هو الأظهر والله أعلم، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد قال بها مالك والشافعي ورجحها شيخ الإسلام رحمه الله. ومن الأدلة على ذلك أن الأصل صحة الوضوء، ولا يقال بالنقض إلا بدليل بين أو قياس صحيح. ثانيا أن طهارته ثبتت بدليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي. ثالثا أنه وجد عدد من الصحابة حصل أن خرج منهم الدم وأكملوا صلاتهم، كما في قصة الذي بقي يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، فجاءه رجل من الكفار أو المشركين فرماه بسهم ثم بسهم ثم بسهم وهو يكمل صلاته، ولم يوبخه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أيضا أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، والصحابة ما زالوا يصلون بجراحاتهم في حروبهم، وهذا هو الأظهر والله. الثالث أما كون النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم توضأ فهذا فعل لا يدل على الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أحيانا لكل صلاة، فقد يكون هذا من باب الندب والاستحباب لا من باب أن القيء ناقض للوضوء. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. هذا الناقض الثالث وهو زوال العقل أو تغطيته. زوال العقل أو تغطيته يكون بأحد ثلاثة أشياء: إما بالجنون أو بالنوم قد نقول زوال العقل يكون بشيئين: إما بالإغماء أو بالنوم. أما الإغماء فمن أغمي عليه ثم أفاق فعليه أن يتوضأ لأنه لا يدري إن خرج منه شيء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولكن من غائط وبول ونوم. وزوال العقل بالإغماء أبلغ من زواله بالنوم، فإنه لا يدري هل خرج منه شيء أم لا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فلما أفاق دعا بماء فاغتسل. الأمر الثاني زوال العقل بالنوم. زوال العقل بالنوم، النوم ليس ناقضا بذاته ولكنه مظنة للنقض، فإذا نام نوما مستغرقا بحيث لا يدري هل خرج منه شيء أم لا لزمه إذا استيقظ أن يتوضأ، وإن نام نوما غير مستغرق بحيث يشعر لو خرج منه شيء لم يلزمه أن يتوضأ، وبهذا تلتئم النصوص. فقد ثبت في الصحيحين أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ربما انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون معه ولا يتوضؤون. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان ينام حتى ينفخ ثم يأتي ويصلي، يذكره بلال أو يدعوه بلال ثم يصلي. هذا دليل على عدم النقض. ودلت أدلة أخرى على أن النوم ناقض، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهم، فإذا استغلقت العينان استطلق الوكاء. وقوله في حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. التوفيق بين هذه الأحاديث أن يقال النوم مظنة للنقض، فإذا استغرق لزمه الوضوء، وإذا لم يستغرق لم يلزمه الوضوء. وبهذا قال الإمام أحمد وذهب إليه الحنابلة رحمهم الله. والضابط وعليه يقال النوم ثلاث، وقد ذكروا ضابطا في الاستغراق، قال: ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. فعليه إذا نام نوما يسيرا وهو جالس أو قائما فلا يلزمه الوضوء، وإذا اختل أحد هذين القيدين قالوا يلزمه الوضوء. لو استغرق وهو قاعد يلزمه الوضوء، لو استغرق وهو قائم قالوا يلزمه الوضوء، لو أنه لم يستغرق وهو نائم وهو مضطجع يلزمه الوضوء. فلا بد من القيدين. وعليه يقال النائم لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينام مضطجعا مستغرقا فهذا ينتقض وضوءه بالإجماع، والثاني أن ينام نوما يسيرا متمكنا من مقعدته جالس أو قائم فهذا لا ينتقض وضوءه، هذا لا ينتقض وضوءه عند الأئمة الأربعة. الثالث أن ينام أو ما سوى ذلك وهو المستغرق القاعد أو المضطجع غير المستغرق، فالمذهب قالوا ينتقض وضوءه. نعم. الرابع مسه بيده إلى ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. نعم، هذا الناقض الرابع مس الفرج باليد بلا حائل ولو لغير شهوة. مس الفرج باليد بلا حائل مطلقا، يعني ولو لغير شهوة، المذهب قالوا ينقض الوضوء. وهذا مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وغيرهم، والدليل حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا حديث أخرجه الأربعة وصححه الترمذي: من مس ذكره فليتوضأ. فمن مس فرجا بلا حائل انتقض وضوءه ولو من غير شهوة. قد يقول قائل: طيب حديث الطلق هل هو إلا بضعة منك؟ يقال: حديث بسرة مقدم عليه من أوجه عديدة، منها أن حديث بسرة أرجح، من حديث بسرة أصح، وحديث الطلق ضعفه طائفة من أهل العلم. ثانيا أن حديث بسرة ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبق على الأصل. والقاعدة عند جمهور الأصوليين أنه إذا تعارض دليلان أحدهما مبق على الأصل والثاني ناقل على الأصل قدمنا الناقل عن الأصل لأنه معه زيادة علم. فالأصل عدم النقل، والناقل عن الأصل النقل. أيضا أن رواة النقض بمس الذكر أكثر وأحاديثه أشهر، وأيضا أن دلالة حديث بسرة على النقض قال بها كثير من أهل العلم من الصحابة، منهم عمر وابن عمر وأبو هريرة والبراء وغيرهم. وأيضا أن بسرة أو أن طلق متقدم الإسلام وبسرة متأخرة، فحديثها متأخر، وغيرها من أوجه الترجيح. قوله: فرج الآدمي يشمل الذكر والأنثى، ويخرج فرج البهيمة، فلو مس فرج بهيمة لم ينتقض وضوءه ولا يقاس فرج البهيمة بفرج الآدمي. لو قال قائل: طيب مس المرأة فرج ولدها إذا كانت تغسله هل ينتقض وضوءه؟ فيها خلاف بين أهل العلم، والمذهب أطلقوا قالوا ينتقض لعموم حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. قالوا: وقوله ذكره إشارة إلى الغالب، الغالب أن الإنسان إنما يمس ذكره، ولو مس ذكر غيره فإنه مثله من باب أولى، وأطلقوا هذا الأمر. وهناك قول آخر وهو قول له وجاهته، أن مس المرأة فرج ولدها إذا كانت تغسله لا ينقض الوضوء، وهذا أقوى من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا مما تعم به البلوى في زمن الصحابة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بذلك. ثانيا أن المسألة إنما رجح القول بالنقض مع أن هناك حديث يقابله، لكن من باب الاحتياط للعبادة ولأوجه عديدة. وهنا عمت البلوى به ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان، ولم ينقل عنه بيان. ويأتي معنا حديث طلق ابن علي في مثل هذه المسألة، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو، وهذا الأظهر والله أعلم. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام أصلا يرى أن النقض أو أن الوضوء من مس الذكر مستحب وليس بواجب إلا إذا كان مسه لشهوة، فإذا مسه لشهوة قال يجب، وإذا مسه لغير شهوة يستحب الوضوء. والمرأة حينما تمس ذكر ولدها لا تمسه لشهوة، وإنما تمسه للتنظيف. فهو على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله مضطرد، لا حرج عنده في ذلك. قال: أو حلقة دبر، لو مس حلقة دبره انتقض وضوءه لأنها داخلة في الفرج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه، في رواية: من مس فرجه، والفرج يطلق على القبل والدبر. قال: لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن، لا يلحق بمس الذكر الخصيتين ولا ما جاوره من الأعضاء، فالحكم ينطبق على الذكر لا على الخصيتين في نقض الوضوء. فإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. الخامس: ولا الفرج البائن، يعني لو قدر أن رجلا قطع فرجه، قطع ذكره ثم أمسك، ولا ينتقض وضوءه؟ قالوا: لا ينتقض وضوءه. الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون 7 ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. هذا الناقض الخامس، مس الذكر بشرة الأنثى أو الأنثى بشرة الذكر لشهوة من غير حائل. إذا مس الرجل بشرة المرأة أو العكس لشهوة من غير حائل انتقض الوضوء، هذا المذهب وهو قول المالكية أيضا. الدليل، قالوا الدليل عموم قول الله عز وجل أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، وفسروها باللمس والقبلة، قالوا وهذا روي عن ابن مسعود، وحملوا ذلك على الشهوة لأن القبلة إنما تكون عند الشهوة. فالضابط عندهم إذا مس الرجل بشرة المرأة، مس يدها، مس رجلها، مس وجهها لشهوة من غير حائل انتقض الوضوء، وكذلك العكس، والدليل عموم الآية. القول الثاني في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، وكذا العكس، مس الرجل المرأة أو المرأة الرجل لا ينقض الوضوء مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، إلا إن خرج مذي فينتقض الوضوء لخروج المذي لا لذات المس. والدليل نفس الآية، قال الدليل عموما أن الأصل عدم النقض، ثانيا أن الصحابة ما زالوا يمسون نساءهم من غير بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وأما قوله أو لامستم النساء، فقالوا نأخذ بتفسير ابن عباس أن المقصود به الجماع، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لعدة قرائن. ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون 7 ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. نعم، لا لمس من دون 7 لأنها لا تمس لشهوة، ولا لمس سن وظفر وشعر لأن هذه ليست منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص، ولا تمس غالبا للشهوة، هذا على المذهب. وعلى القول الآخر من باب أولى، لو مس شعرها أو مس سنها أو مس ظفرها لا ينتقض وضوءها، وهذا هو الأظهر والله أعلم. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. نعم، القول بنقض الوضوء من مس الذكر أو مس الفرج أو مس الرجل المرأة بشهوة من دون حائل إنما ينتقض وضوء الماس لا وضوء الممسوس، لا وضوء الممسوس. الدليل، قالوا أن الله عز وجل قال أو لامسته، وأيضا حديث بصرى قال من مس ذكره، فالممسوس فرجه لا ينتقض وضوءه. السادس، غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. نعم، السادس من نواقض الوضوء غسل الميت أو غسل بعض أعضاء الميت، كأن تنقطع يده فيذهبون يغسلونها، قالوا ينتقض وضوءه. الدليل، قالوا الدليل وروده عن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ورد عن ابن عمر أو عن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت أن يتوضأ، وما دام ورد عن الصحابة فيؤخذ به. السابع، أكل لحم الإبل ولو ميت. قال والغاسل، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. واضح هذا، الغاسل الذي يلزمه الوضوء هو من يقلب الميت يباشره بالتقليب واللمس والفرك، لا من يصب الماء. السابع، أكل لحم الإبل ولو نيئا. نعم، هذا السابع من نواقض الوضوء، أكل لحم الإبل سواء كان مطبوخا أو نيئا، والدليل صراحة السنة في ذلك، لما قيل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، كما في حديث جابر بن سمرة عند مسلم. وكذلك أيضا حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. فلا نقضى ببقية أجزائها. طبعا الأئمة الثلاثة يخالفون في هذه المسألة، وأحمد يرى وجوب النقض من لحم الإبل، يقول النووي رحمه الله والدليل مع أحمد، السنة صريحة في ذلك. فلا نقض ببقية أجزائها ككبد. مثل هذه المسائل ليست محل إجماع، وليس يعني منهجنا في هذه الشرحة أن نفصل في الخلاف وأوجه الخلاف والردود، وإنما المقصد أن نبين كلام الماتن، نبين المذهب، ونبين الدليل أو التعليل والرواية الأخرى إن كانت الرواية التي نص عليها المؤلف ضعيفة، ويبين ما في المتن من القيود أو التعريفات أو الضوابط. هذا المقصد من هذه الشرحة. وهناك أيضا درجة أخرى لطالب العلم ينبغي أن يتعلمها، لكن بعد أن يمر على هذا الأمر ينظر لما اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وما دليل المخالفين، وما حجتهم، وكيف ردودهم. وهذا باب واسع، هذا باب واسع يتفقه الإنسان فيه ويعرف أعذار أهل العلم ويعرف أوجه اختلافهم وطريقة الرد وطريقة الأخذ، ويكون أيضا أكثر عذرا للعلماء حينما يعرف وينظر الخلاف ويعرف أوجهه. ولا تظن أن المسائل التي يرجح فيها بعض الأقوال على بعض أنها 100% مقابل صفر، أحيانا يكون الترجيح لاعتبارات عديدة، منها الاحتياط للعبادة، أو مثلا الجريان مع مقاصد الشريعة، أو الأخذ بكذا أو غير ذلك. فقد يكون الترجيح أحيانا نسبة 51% مقابل 49%. فالعالم الذي أخذ بقول آخر بناء على ظهور ذاك الدليل له لا عتب عليه. فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. هذه مسألة، هذا فرع الآن. لحم الإبل الصحيح أنه ناقض للوضوء سواء أكله نيئا أو مطبوخا، لكن بقية أجزاء الإبل كالكبد والطحال والكرش والمصران والشحم وغيرها إذا أكلها الإنسان هل ينتقض وضوءه أم لا؟ قولان هما روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى ما ذكرها المؤلف هنا أن النقض خاص باللحم دون بقية الأجزاء. الدليل قالوا الدليل عموم قولي عليه الصلاة والسلام لما قيل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، فنص على اللحم. ما سواه يبقى على البراءة الأصلية، يبقى على أنه غير ناقض، مع أنه يعلم أن هناك أشياء تؤكل غير اللحم. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن بقية الأجزاء تنقض، ورجعها عدد من علمائنا. دليلهم قالوا دليلنا أنه باستقراء الشريعة لم نجد في شرعنا حيوانا بعضه حرام وبعضه حلال، فالخنزير مثلا كله حرام مع أن الله جل وعلا إنما نص على حرمة اللحم. هذا قياس، لكنه قياس بعيد، قياس بعيد. الاحتياط لا شك الوضوء من كبد الإبل، لكن القول بأنه ليس ناقضا قول قوي. وبهذا قال الإمام أحمد في رواية، وهو موافق لمن؟ لجمهور أهل العلم، شافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله، لأنهم أصلا يرون عدم النقض من لحم الإبل، وأحمد عنه روايتان في النقض من كبد الإبل وغيرها. لكن الاحتياط أن يتوضأ الإنسان خروجا من الخلاف، لكن لو أنه لم يتوضأ لم يقل ببطلان صلاته لما أشرنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، ثم قال وأما الدمان فالكبد والطحال، فسمى الكبد والطحال دما ولم يسمها لحما، فدل على أنها ليست داخلة في قوله توضأ من لحوم الإبل. طبعا وبين العلماء في مثل هذه المسألة مطارحات وأخذ وعطاء، وهناك تعليلات لا يسع المجال أصلا لبسطها، لكن المؤلف نص على أن الناقض فقط اللحم دون بقية الأجزاء، وهذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد ووافقه عليها جمهور أهل العلم بأنهم أصلا لا يرون النقض من لحم الإبل. الثامن الردة. نعم، الردة ناقضة للوضوء، لأن الردة محبطة للعمل، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلو ارتد ثم أسلم مباشر قالوا وضوءه باطل، وضوءه باطل انتقى لأنه حبط عمله. ومن أهل العلم من يقول الردة أصلا لا تحبط الأعمال إلا إذا مات على الكفر، لأن الله عز وجل قال: فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر. والمذهب يقول إذا ارتد انتقض وضوءه والعياذ بالله. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، هذه قاعدة أغلبية إلا الموت. فعلى هذا لو أنه مثلا خرج منه المني دفقا بلذة انتقض وضوءه، وكذلك أيضا وجب عليه الغسل، وهكذا موجبات الغسل التي ستأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. فصل. قال إلا الموت، الموت يجب تغسيل الميت ولا يجب أن يوضأ، لا يجب أن يوضأ. نعم، كونه تغسل أعضاء الوضوء في بداية غسله هذا على سبيل الندب والاستحباب. من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو هذا الفصل طبعا عقده المؤلف لذكر الأشياء التي تحرم على المحدث، من أحدث حرم عليه أن يفعل عدد من الأشياء، وهناك أشياء تحرم على من به حدث أصغر، وهي ثلاثة أشياء وأشياء نعم عفوا هناك أشياء تحرم على من به حدث أصغر، وهناك أشياء تحرم على من به حدث أكبر، سيأتي معنا بيانها إن شاء الله. قال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. هذه قاعدة مهمة ينبغي للإنسان أن يرجع إليها حينما يحصل له الشك في العبادة، في الطهارة والصلاة، وكذلك أيضا حصول أو عدد مثلا أشواط الطواف وعدد جمار أو حجر الجمار وغيرها. القاعدة عندنا في الطهارة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، من تيقن أنه على طهارة وشك هل أحدث أو ما أحدث، هل أحدث أو ما أحدث، عمل بما تيقن وهو أنه على طهارته. العكس: ومن تيقن الحدث، تيقن أنه أحدث نقض وضوءه لكن شك هل توضأ بعده أو ما توضأ، عمل بما تيقن. والمتيقن في المسألة الثانية ما هو؟ الحدث. إذا شك الإنسان عمل باليقين، إذا لم يوجد عنده غلب الظن، والشك والتردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وغلبة الظن هي أن يترجح عنده شيء، فإذا ترجح عندك شيء عملت بما ترجح، لكن إذا تساوى الأمران ارجع لأقرب يقين عندك. لو أن إنسانا دخل دورة المياه ونقض وضوءه ثم خرج وقال: أنا عادتي أني أتوضأ، لكن يا ما أدري أنا توضأت ولا ما توضأت، اليقين ما هو هنا؟ الحدث. والوضوء شك، إذن نقول عمل بما تيقن. لو أن الإنسان أكل لحما متوضأ لكن ما يدري هذا اللحم هل هو لحم إبل ولا لحم غنم، اليقين الآن ما هو؟ الطهارة. اللحم ما ندري غنم ولا إبل، إذن عمل بما تيقن. ويحرم على المحدث الصلاة والطهارة الطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. نعم، أشار المؤلف إلى أشياء تحرم على الإنسان إذا كان محدثا. أولا قال الصلاة، المحدث حدثا أصغر يحرم عليه أن يصلي نافلة أو فرضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، صلاة الجنازة داخلة في ذلك. لكن وقع الخلاف بين العلماء في بعض الأشياء التي هي جزء من أجزاء الصلاة، لكن اختلف العلماء في إلحاقها بالصلاة، مثل سجود الشكر وسجود التلاوة، هل يجب له الطهارة أو ما يجب؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولين، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم فيها الطهارة، لأنها لا تأخذ حكم الصلاة من كل وجه، وبهذا قال كثير من السلف ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. وضابط ما يدخل في الصلاة ما كان مفتتحا بالتكبير مختتما بالتسليم، كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الثاني قال والطواف، فالمذهب قالوا يحرم على المحدث أن يطوف بالبيت لحج أو لعمرة، سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نافلة، وكذلك أيضا سواء كان طوافه تبع نسك أو كان طوافه تطوعا من غير نسك، وبهذا قال جمهور أهل العلم. الدليل قالوا الدليل ما يلي: أولا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم البيت أن توضأ ثم طاف، قال وهذا تعليم منه، قد قال لتأخذوا عني مناسككم. أيضا ما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس أنه قال الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فهو جعل صلاة، والصلاة عرفنا حكمها، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وكذلك أيضا لما حاضت صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها طافت ثم حاضت، قال فلتنفر إذا. قالوا هذه أدلة تدل على أن الطهارة للطواف أمر لا بد منه، فهو شرط لصحتها، وبهذا قال جمهور أهل العلم. خالف في هذه المسألة بعض أهل العلم وقالوا إن الطهارة في الطواف مستحبة وليست بواجبة، اختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله، وقالوا الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على ذلك. طيب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا مجرد فعل وليس أمرا. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم حج وحج معه خلق كثير أكثر من 100,000، وبعيد أن يكون كل هؤلاء على طهارة إلا أن يكون سبق من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لهم، ولم نجد هذا. وكذلك أيضا إذا لم يعلمهم ولم يأمرهم بهذا الأمر فإن هذا دليل على أن الطهارة ليست فرضا. لا إشكال أن القول بعدم فرضية الطهارة للطواف قول له وجاهته، لكن الاحتياط للإنسان أن يتوضأ، لا سيما أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثم طاف، وكذلك أيضا قوله الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وجمهور أهل العلم يرون أن من طاف على غير طهارة طوافه غير صحيح، مثل من صلى بغير طهارة قالوا صلاته غير صحيحة، فلن يؤدي الإنسان العبادة بقل يقين بصحتها ويخرج من خلاف أهل العلم أولى له في مثل هذه المسألة. ويزيد من عليه نعم. غسل ومس المصحف ببشرته بلا حائل. هذا الثالث المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف بلا وضوء، والدليل على ذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم وفيه لا يمس المصحف إلا طاهر، وبهذا قال الأئمة الأربعة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أرجو أن يكون صحيحا يعني هذا الحديث. وقال: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه يعني كتاب عمرو بن حزم وفيه لا يمس المصحف إلا طاهر أو لا يمس القرآن إلا طاهر، وبهذا قال الأئمة الأربعة. وهذا قال به طائفة من الصحابة منهم سلمان الفارسي وعبد الله بن عمرو، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. قوله بلا حائل يدل على أن مس المحدث المصحف من وراء حائل لا بأس به، فلو أنه حمله من وراء قفازين أو خرقة لا بأس في ذلك. والمصحف الذي يحرم مسه هو المكتوب والحواشي والجلد المجلد به المصحف، فكلها تابعة له، قاعدة المعروفة عند أهل العلم: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلو أن جلدة المصحف انقطعت جاز لك أن تمسها من غير حائل، فإذا وضعت مع المصحف وجلد بها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، التابع تابع. طيب، قد يقول قائل: كيف نفعل إذن بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم له رقل لما كتب له: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وهو كافر، هرقل كافر؟ يقال: في هذا دليل على أن الكتب التي كلام البشر فيها أكثر من كلام الله عز وجل لا تأخذ حكم التفسير، كتب التفسير لا تأخذ حكم المصحف، فيجوز أن يمسها من غير حائل وهو محدث مثل كتب التفسير، لأن كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل كتب له كتابا وقال له: أسلم تسلم، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، ثم ذكر كلاما ومن ضمنه هذه الآية. قد يقول قائل: طيب، الأجهزة الكفية الآن التي تكون في مثلا الجوالات أو الأيبادات أو غيرها، هل يجوز للإنسان أن يمسها من غير حائل إذا كان محدثا أم لا؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. من أهل العلم من قال: لا يجوز أن يمسها، إذا فتح المصحف أصبحت الشاشة تأخذ حكم المصحف. والقول الثاني وهو الأقرب والله أعلم أن مسها من وراء الشاشة بلا طهارة جائز، وتعتبر الشاشة حائل، شاشة تعتبر حائل. أولا، بين الشاشة بين أصبع الإنسان وبين المكتوب حواجز كثيرة. قد يقول قائل: طيب، الشاشة ألا تعتبر تابع؟ قال: لا، لأن الجهاز مليء بأشياء كثيرة غير المصحف، وفي ذاكرة أشياء كثيرة فلا تعتبر داخلة في ذلك، فيتقوى القول بإباحة مسه من غير حائل والله أعلم. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. السابق من مما يحرم على المحدث تحرم على من حدثه أصغر، أما من حدثه أكبر فتحرم عليه السابقات ويزيد أيضا. أولا، قراءة القرآن، فقراءة القرآن للمحدث لا يخلو المحدث من حالتين: الحالة الأولى أن يكون حدثه أصغر فيجوز أن يقرأ القرآن من غير أن يمس المصحف، وهذا باتفاق أهل العلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من حدث أصغر عن قراءة القرآن. عموما الإجماع منعقد على أن من حدث أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن من غير مس مصحف. الثاني، أن يكون حدثه أكبر، مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن ولو من وراء حائل، وهذا مروي عن عمر وعلي وجماعة، وقد جاء حديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث علي قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. وقد صحح الحديث الترمذي وابن خزيمة وطوائف من أهل العلم، وهذا كافي. أما حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فيقال نعم يذكر الله على كل أحيانه، لكن دل حديث علي على استثناء حال الجنابة من قراءة القرآن، فكان يذكر الله ذكرا عاما، حتى حال الجنابة يسبح ويهلل ويذكر الله لا مانع من ذلك، وحتى حال الحدث الأصغر كان يسبح ويهلل ويقرأ القرآن، لكن دل حديث علي على استثناء حالة الجنابة من قراءة القرآن من هذا الحديث، والله أعلم. واللبث في المسجد بلا وضوء. الجنب يمنع من قراءة القرآن من مصحف أو من غير مصحف، حتى ولو كان من صدري، وبهذا قال الأئمة الأربعة. طبعا هي مسألة مشهورة عند أهل العلم، خالف فيها بعض أهل العلم كابن المسيب وابن المنذر، وقبلهم أيضا روي عن ابن عباس أنه يرى إباحة قراءة القرآن لمن عليه جنابة إذا كان من غير حائل، إذا كان من غير مصحف، يعني إذا كان من وراء حائل أو إذا كان من صدره. وأما جمهور العلماء وهو المنقول عن عمر وعلي بن أبي طالب، وهم أرفع من ابن عباس في مثل هذه المسألة، أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن ولو كان من صدره. واللبث في المسجد بلا وضوء. نعم، هذا الثاني قالوا يحرم على من عليه جنابة أن يلبث في المسجد إلا إذا توضأ، وبهذا قال الجمهور، والدليل قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وقد جاء حديث لكن في إسناده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قد جاء عند سعيد بن منصور عن عطاء قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. هذا دليل على أن الجنب إذا توضأ وضوء الصلاة جاز له أن يجلس في المسجد، فإن كان جنبا ولم يتوضأ فالله جل وعلا قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، فإذا مر لا مانع، لكن الممنوع أن يلبث، ولذا عبروا وقالوا واللبث في المسجد بلا وضوء. يخرج من هذا المرور من غير لبث ولو كان غير متوضئ لا مانع إذا كان جنبا، وكذلك المكث في المسجد إذا توضأ ولو كان جنبا لا مانع، فإذا كان جنبا وأراد أن يلبث ولم يتوضأ الله جل وعلا قال ولا جنبا إلا عابر سبيل استثنى حتى تغتسل. باب ما يوجب الغسل. نعم، تقدم معنا باب نواقض الوضوء، الأشياء التي تنقض الوضوء، كم عددها المذهب؟ 8. عقد هذا الباب للكلام على ما يوجب الغسل وهي 7. أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبس فلم يخرج وجب الغسل. فلو نعم. هذا الأول من موجبات الغسل قالوا انتقال المني من محله ولو لم يخرج، فالمذهب أن هذا موجب للغسل. ما تعليلهم؟ قالوا قياسا على من خرج منه المني لوجود اشتداد الشهوة، وأنكروا أن يكون المني يرجع، قالوا إذا انتقل من محله لا يمكن أن يرجع، لا بد أن يخرج، فعليه قالوا إذا انتقل المني من محله وجب عليه الغسل. وهناك قول آخر وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي أقرب، أن مجرد انتقال المني لا يوجب الغسل إلا إذا خرج المني من الإنسان، وبهذا قال أكثر أهل العلم ورجحه طائفة أيضا من الحنابلة كابن قدامة وابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، في الرواية الأخرى قال إذا فضخت الماء فاغتسل، وفي الرواية قال نعم إذا رأت الماء، فالكلام مربوط بخروج الماء، وإن كان هذا في حال النوم، لكن أيضا القول بأن مجرد انتقال الماء موجب للغسل فيه روايتان عن الإمام أحمد، الأولى ما ذكره المؤلف، والثانية وهي الأقرب أنه ليس ناقضا للوضوء، أنه ليس موجبا للغسل. فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، هذا مفرع على ما قبله. فلو اغتسل لمجرد الانتقال قبل خروج المني ثم لما انتهى من الغسل وتحرك خرج المني لا يجب عليه أن يغتسل ثانية، لكن ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه الوضوء، الخارج من السبيلين ناقض للوضوء. لو فرضنا أن رجلا اغتسل فلما انتهى من الغسل وخرج خرج منه قطرات من المني، نقول هذه ناقضة للوضوء لكنها ليست موجبة للغسل. لكن هل يجب عليه أن يستنجي؟ هذا مفرع على مسألة، وهي هل المني نجس أم طاهر؟ سيأتي معنا في باب إزالة النجاسة، والخلاف بين العلماء، والأظهر أنه ليس نجسا، أنه ليس نجسا، ولكنه من يعني يفعل معه كما يفعل بالمخاط. ومن الطرائف أن أبا الوفاء بن عقيل رحمه الله كان جالسا يناظر أحد الفقهاء في مسألة، فطال النقاش بينهم في مسألة هل المني نجس أم طاهر، كان أبو الوفاء يرى أن المني طاهر وذاك الفقيه يرى أن المني نجس، فقال له قائل منذ اليوم وأنت تناقش هذا الرجل إيش عندكم؟ قال من الصباح وأنا أقول له أريد أن أقنعه أن أصله طاهر وهو يقول إن أصلي نجس. يعني من الطرائف. وأبو الوفاء بن عقيل من علماء الحنابلة الكبار، وله كتاب من أكبر المعروفة كتاب الفنون في أكثر من 700 مجلد، موجود قرابة مجلدين، حشاه من الطرائف والفرائد والفوائد الكثير. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن. دفقا بلذة، فإذا خرج دفقا بلذة فهذا موجب للغسل، ولا يعلم خلاف بين العلماء في ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي كما عند أبي داود إذا فضخت الماء فاغتسل. فإذا خرج المني دفقا بلذة سواء بمباشرة أو باستمناء أو بتفكير وجب عليه الغسل. قال ما لم يكن نائما ونحوه، فإذا كان نائما فلا يلزم وجود الدفق ولا اللذة، بمجرد خروج الماء إذا استيقظ وراء الماء قد خرج وجب عليه أن يغتسل. وعليه نقول خروج المني لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون حال اليقظة فيشترط لوجوب الغسل فيه أن يكون دفقا، والدفق تلازمه اللذة أصلا، تلازمه اللذة، ولذلك واللذة يلازمها الدفق، ولذلك بعض الفقهاء يعبر أن يكون بلذة، وبعضهم يعبر أن يكون دفقا، وأحدهما ملازم للآخر. الثاني أن يكون خروجه حال النوم فلا تلزم اللذة لعموم قوله نعم إذا هي رأت الماء. وعليه يقال المستيقظ من النوم له مع الاحتلام ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يذكر احتلاما ويرى الماء في ثيابه فيلزمه الغسل بالنص والإجماع. الثاني أن يذكر احتلاما ولكنه لم يرى ماء يذكر أنه حصل منه جماع وحصل أن خرج منه الماء، فلما استيقظ ما رأى شيئا لا غسل عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء، ولقوله إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب الغسل إذا رأت الماء. الثالث أن يستيقظ ويرى ماء ولكنه لا يذكر أنه احتلم، فهذا يجب عليه الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. نعم. الثالث تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة بلا حائل في فرج، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا، فهذا موجب من موجبات الغسل عند جماهير العلماء ولو لم يخرج منه ماء. والدليل ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قوله ثم جهدها كناية عن تغييب الحشفة، والحشفة يتعلق بها يعني غياب الحشفة يتعلق بها أحكام كثيرة في الشريعة، أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 400 حكم في الطلاق والبيوع والعتق، وكذلك أيضا فساد الصوم فساد الحج وترتب يعني التلف والحدود وغيرها من الأمور، فتتبعها بعض العلماء وأوصلها إلى أكثر من 400 حكم في الشريعة. قال كلها أو قدرها بلا حائل. قدرها هذا إذا كانت مقطوعة، فقالوا إذا غاب قدرها بلا حائل، هذه مسألة. لو غابت الحشفة من وراء حائل، وضع حائلا ثم غيب الحشفة، هل يجب الغسل أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. المذهب إيش يرون؟ ها؟ لا يجب عليه الغسل، ولذا قال بلا حائل. ويعني تعليلهم قالوا لأنه لا تحصل الملاقات، قال ثم جهدها إذا مس الختان الختانة ثم جهدها فقد وجب الغسل، قالوا لا تحصل الملاقات لوجود حائل. والقول الثاني أن الحائل لا يمنع وجوب الغسل، يجب عليه أن يغتسل إذا جهدها، وبهذا قال طوائف من أهل العلم وهو مذهب الشافعي رحمه الله، لأن الأحكام متعلقة بالإلاج وقد حصل. والقول الثالث أن الحائل يفصل فيه، إن كان رقيقا يعني تحصل معه اللذة ووجب الغسل، وإلا فلا، وهذا قول مالك رحمه الله وبعض الحنفية. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهذا أقرب، والأولى والأحوط أن يغتسل، يعني أن يغتسل الإنسان مطلقا في مثل هذه المسألة حتى ولو كان هناك حائل. ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير. نعم، هم يقولون ولو غيبها في دبر لميت أو بهيمة أو طير، الكلام هنا ليس على حرمة الفعل وإنما على ما يترتب عليه، هل يترتب عليه وجوب الغسل أو ما يترتب. المذهب يرون أن الإلاج إذا حصل في فرج آدمي قبل أو دبر وجب الغسل، وكذلك إذا حصل في فرج قريب من شبه الآدمي كفرج بهيمة أو طير وجب أيضا الغسل عليه، وبهذا قال الجمهور. ولكن لا يجب الغسل. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والخلاف قوي، ولهم تعليلات وتدليلات عديدة في هذا. ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. نعم، قالوا لا يجب الغسل إلا على من بلغ عشرا أو بلغت البنت تسعا. فالمذهب أن الذكر إذا وطئ وهو دون عشر سنوات أو البنت إذا وطئت وهي دون تسع أنه لا يجب الغسل، والولد أصلا لا ينسب لمن دون عشر ولا ينسب لمن دون تسع. والقول الثاني وهو أقوى أن يتقيد بالنص، إذا جاء جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل في لفظ وإن لم ينزل حتى ولو كان أقل. فما دام أن النص أطلق ولم يحدد سنا دون سن فالأولى الأخذ بعمومه. الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا. هذا الموجب الرابع من موجبات الغسل، إذا أسلم الكافر لزمه الغسل سواء كان وثنيا أو كتابيا أو كان مرتدا أسلم ثم ارتد ثم أسلم مرة أخرى، قالوا يجب عليه أن يغتسل، وبهذا قال أحمد ومالك. والدليل قالوا أن ثمامة بن أثال لما أسلم ذهب واغتسل، هذا في الصحيحين، وجاء خارج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قال اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، هذا لفظ أحمد قد صححه ابن خزيمة وابن حبان. وكذلك أيضا حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، والأمر لواحد من الصحابة يجري على الجميع، فلا يلزم أن نقول لا بد أن يتكرر الأمر، يكفي أن نعلم أنه حصل الأمر لواحد من الصحابة فيقال بوجوب. وفي هذا احتياط أن يؤمر المسلم الجديد بالاغتسال، والجمهور يرون أنه على سبيل الوجوب، أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى أنه للاستحباب لا للوجوب. طيب دليل أبو حنيفة أنه أسلم الخلق الكثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أن هذا معروف مشهور، لكن يقال إذا حصل الأمر لواحد كفى. من الأشياء التي يعني ما دام جاء ذكر أبي حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كثيرا ما تكون له أقوال أحيانا قد تكون من باب الرأي لا من باب الأثر، ولذلك المدارس مدرستان، مدرسة أهل الأثر ومدرسة أهل النظر. مدرسة أهل النظر مدرسة أهل الكوفة أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان شيخه، ومدرسة أهل الأثر مدرسة مالك أحمد، مالك الشافعي أحمد، يغلبون جانب الأثر. نقل عن بعض السلف الانتقاد للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ونقلت بعض الآثار التي رواها مثل ابن أبي شيبة، وكذلك أيضا الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، عبارات يعني كان لأهل العلم فيها موقف أو منها موقف. وأبو حنيفة رحمه الله بلي بطائفتين، طائفة غلت فيه وطائفة جفته، وهو إمام من أئمة الإسلام، وهو من كبار أئمة الإسلام، له قدره وله وزنه وله مرتبته، وهو مرجع من مراجع علماء الإسلام منذ زمانه إلى زماننا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومذهبه مذهب سائد، وهو إمام مشهور من أئمة السنة، وفي الاعتقاد جبل معروف رحمه الله تعالى، ولا يسلم أحد من خلل. وعذره رحمه الله في الانكباب على القول بالرأي وعدم يعني تتبع أو الاستدلال بالدليل، أن الكوفة في ذلك الزمن كانت محل موطن لأهل البدعة، كثر فيها أهل البدع من أهل الكذب من الرافضة والشيعة وغيرهم، ولم يكن عند الإمام أبي حنيفة من العناية بالحديث والرجال كما عند مالك والشافعي وأحمد، فالتبصر بالرواة والنظر والتفتيش لم يعني كان فيه عسر، لأن الكوفة كانت محلا لمثل هؤلاء الشيعة وغيرهم، وكانوا أهل كذب في الحديث والرواية، فمال رحمه الله تعالى إلى تغليب النظر والنظر في الأقيسة والاحتجاج بالرأي، وكان رأيه كثيرا ما يوافق الدليل، ولا يعني ذلك أنه لا يقول بالدليل حاشاه رحمه الله، لكن هذا عذره رحمه الله، فلم يتقصد هجر الدليل حاشاه، ولكنه كان البلد الذي هو فيه بلي ببلد كثرت فيه البدعة وكثر فيه الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عنده العناية بالتفتيش في الرجال كما عند مالك والشافعي وأحمد رحمه الله، فكان هذا عذره رحمه الله تعالى. الخامس، خروج الحيض. خروج دم، خروج الحيض. طيب السادس. السادس، خروج دم النفاس. نعم، الخامس من موجبات الغسل خروج دم الحيض، فإذا حاضت المرأة وطهرت وجب عليها أن تغتسل. والسادس خروج دم النفاس، فإذا خرج دم النفاس من المرأة وجب عليها أن تغتسل إذا طهرت. ما هو الدم الذي يعتبر دم حيض، وما هو الدم الذي يعتبر دم نفاس؟ هذا يعقد العلماء له بابا، بل كتابا مستقلا، كتاب الحيض، ويذكرون بابا لأحكام الحيض وبابا لأحكام الاستحاضة وكذلك أيضا بابا لأحكام النفاس. السابع، الموت تعبدا. الموت موجب للغسل، فإذا مات الإنسان وجب على المسلمين أن يغسلوه، لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر للذي وقصته راحلته، ولما ماتت ابنته قال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور. قوله تعبدا أي أن الحكمة من تغسيل الميت مع أنه لن يصلي ولن يطوف امتثالا لأمر الله، نتعبد لله في ذلك. والمسلم يجب عليه دائما إذا جاءه أمر الله وأمر رسوله أن يمتثل، فهم العلة أو ما فهمها، عرف الحكمة أو ما عرفها، هذا حق الله، هذا أمر الله. إذا جاء أمر الله لا تضرب له الأمثال ولا تعارضه بأي معارض، ولا تقل ما فهمت الحكمة أو ما عرفت التعليل أو ما الفائدة من ذلك، كل هذا أنت عبد متعبد وأنت جاهل إلا أن علمك الله. وهناك أشياء يجهل العباد حكمتها ولا يعرفون العلة منها، وهناك أشياء قد يعرفون الحكمة والعلة منها، فنحن إذا جاءنا أمر الله نقول سمعنا وأطعنا. نعم. فصل، وشروط الغسل سبعة، انقطاع ما يوجبه. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف لذكر شروط صحة الغسل، لا يصح الغسل إلا إذا توفرت الشروط السبعة. الأول، انقطاع ما يوجبه كدم الحيض ودم النفاس، كذلك أيضا خروج المني، فلو أن الحائض اغتسلت والدم ما زال فيها ما يصح الغسل، لا بد أن ينقطع ما يوجبه. نعم. والنية. نعم، لا بد أن ينوي، وسيأتي من معنا النية المجزئة، لو نوى رفع الحدث أجزأ، لو نوى استباحة الصلاة أجزأ، لو نوى غسلا مستحبا أجزأ. والإسلام. نعم، فلا يجزئ غسل الكافر. والعقل، فلا يجزئ غسل المجنون. والتمييز، فلا يجزئ غسل من دون التمييز. والمذهب يرون أن الغلام لا يميز، أن الطفل لا يميز إلا إذا بلغ سبعا، فمن دون سبع قالوا غير مميز، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم للصلاة لسبع، طيب قبل سبع لم يأمر بأمرهم لأنه غير مميز، فوضوءه وصلاته وصيامه كلها قالوا وجودها كعدمها. نعم. والماء الطهور المباح. نعم، هذا أيضا من الشرط، أقول من شروط صحة الغسل أن يكون بماء، فلو اغتسل بغير ماء، إن اغتسل مثلا بعصير أو بماء ورد لا يصح. الثاني أن يكون مباحا أو أن يكون طهورا، فلو اغتسل بماء نجس لم يصح ولم يرتفع حدثه. أيضا أن يكون الماء طهورا يخرج المغصوب والمسروق، وتقدم معنا في الوضوء بحثه، وذكرنا أن المذهب يرون أن من توضأ بماء مغصوب لا يصح وضوءه، وذكرنا الرواية الأخرى في مثل هذه المسألة. وإزالة ما يمنع وصوله. نعم، يجب أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن تعميم البشرة بالماء شرط لصحة الغسل، فيزيل الأصباغ، تزيل المرأة مثلا الأصباغ التي على يدها أو على غيرها، لكن يعفى عن المانع اليسير ممن يلامسه كثيرا كما رجحه شيخ الإسلام. وواجبه التسمية وتسقط سهوى، يجب في صحة الغسل أن يسمي. الدليل قالوا قياسا على الوضوء، تقدمت معنا المسألة، وأن عن الإمام أحمد روايتان في وجوب التسمية في الوضوء، الأولى أنه واجب وتقدم معنا بحثها، والرواية الأخرى أنه ليس بواجب بل مستحب، وبهذا قال الجمهور. ومن باب أولى الغسل، التسمية ليست واجبة فيه، ولكن الجمهور يرون الاستحباب. وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. نعم، الغسل من الجنابة له صفتان، الصفة الأولى صفة مجزئة، وهي أن يعمم البدن بالماء وداخل فمه وأنفه، يعني يجب أن يتمضمض ويستنشق. فإذا عمم البدن بالماء على أي صفة كانت وتمضمض واستنشق أجزأه ذلك عن غسل الجنابة، وأجزأ المرأة عن غسل المحيض، فإن هذا مجزئ. سواء لو طب في بركة ولم يتوضأ قبل أجزأه ذلك إذا عمم البدن بالغسل. حتى ما يظهر. أما المستحب فسيأتي معنا ذكر المستحبات في الغسل، قد جاء في حديث ميمونة في الصحيحين وحديث عائشة في الصحيحين بيان الغسل الكامل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغسل الكامل. حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه. نعم، باطن شعر المرأة وباطن شعر الرجل يجب غسله في غسل الجنابة، لقوله عليه الصلاة والسلام إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، إن تحت كل شعرة جنابة، فدل على أنه يجب أن يصل الماء إلى باطن الشعر. ويجب نقضه في الحيض والنفاس إلى الجنابة. نعم، لما تكلم على وجوب غسل باطن الشعر أشار إلى مسألة، وهي هل يجب أن تنقض المرأة شعرها المجدول والمربوط لغسل الحيض ولغسل النفاس ولغسل الجنابة؟ يقال الغسل لا يخلو من حالتين، غسل المرأة الواجب لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون غسل جنابة، فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو المذهب أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها من غسل الجنابة ولا الرجل كذلك، وبهذا قال أكثر أهل العلم. والدليل ما رواه مسلم من حديث عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن شعورهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، تأخذ إفراغات ثلاث ولم تنقض شعرها. وهذا دليل على عدم وجوب نقض الغسل الشعري من غسل الجنابة لا من الرجل ولا من المرأة. يكفي غلبة الظن وصول الماء إلى أصول الشعر. الثاني نقضه في غسل الحيض والنفاس، أكثر العلماء قالوا لا يجب عليها النقض. الدليل قالوا حديث أم سلمة قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، جاء في رواية والحيضة، والحيضة فأنقضه لغسل الجنابة والحيضة، قال لا، قال لا، وبهذا قال الجمهور. والقول الثاني وهو المذهب وهو الذي ذكره المؤلف وهو مذهب الإمام أحمد أنه يجب على الحائض والنفساء إذا أرادت أن تغتسل أن تنقض شعرها، وهذا هو الأقرب. والدليل، الدليل حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألته عن غسل المحيض قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب على رأسها ماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. هذا دليل على أن غسل الحيض لا يكفي فيه مجرد إفاضة الماء كالجنابة. وأيضا في الصحيحين من حديث عائشة لما حاضت في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت. وبوب له البخاري: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. استدل به البخاري على القول بأن المرأة تنقض شعرها عند غسل المحيض، وفي هذا إشارة إلى أن البخاري يرى تضعيف زيادة والحيضة، وهذه من إلماحاته رحمه الله تعالى. وزيادة الحيضة في حديث أم سلمة عند مسلم زيادة معلولة بالشذوذ، كما ذكر ذلك ابن رجب وابن القيم وغيرهم رحمهم الله، وقد ذكرها مسلم متابعة. ومسلم رحمه الله أحيانا يذكر بعض الأشياء متابعة، وبالنظر إلى ما ذكره يفهم أنه يرى الإعلال، مثل مثلا قوله: ولا تخمر رأسه ولا وجهه، ذكرها متابعة زيادة ولا وجهه. ويكفي الظن في الإسباغ. نعم، يكفي الظن في الإسباغ في الغسل، في غسل المرأة من المحيض أو النفاس أو غسل الرجل من الجنابة. نعم. وسننه. نعم، أشار المؤلف هنا إلى الأشياء التي يستحب له أن يفعلها عند الغسل من الجناب، فذكر ثمان سنن. الوضوء قبله. نعم، أن يتوضأ قبل الغسل، وبهذا قال العلماء كافة بالإجماع أن الغسل، أن الوضوء في بداية الغسل من الجنابة مستحب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة وحديث عائشة. يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغتسل. وإزالة ما لوثه من أذى. نعم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم أزال ما علق بفرجه. نعم. وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، كما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على رأسه ثلاثا أو ثلاث حفنات ملء كفه. نعم. وعلى بقية جسده ثلاثا. نعم. ويتعاهد المغابن ما تحت يعني الإبطين ونحوها. والتيامن. نعم، من يبدأ باليمين. والموالاة، أي من السنة أن يكون إتيانه بغسل أعضاء الغسل يوالي بين المذكورات، بين الوضوء وبين الغسل أو إزالة ما علق بالفرج، كل ذلك يوالي بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. وإمرار اليد على الجسد وهي مبلولة حتى يطمئن من وصول الماء إلى جميع الجسد. وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. نعم، قد جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ذكرت غسله، قالت: ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. إعادة غسل قدميه بمكان آخر، هذا ورد في حديث ميمونة في الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل: ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل قدميه. وفي حديث عائشة في الصحيحين لما ذكرت غسله من الجنابة لم تذكر إعادة غسل القدمين. وعليه يقال، والله أعلم، الجمع بين الحديثين أن يقال إن كان ثم حاجة لإعادة غسل القدمين فمن السنة أن يعيدها، كأن يكون المحل فيه طين مثلا، فإذا انتهى من الغسل انتقل عن ذلك المحل الذي تبلل بالماء وغسل قدميه، وإن لم يكن هناك حاجة فلا يقال أن هذا هديا غالبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. ومن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزى عنهما. نعم، أشار المؤلف هنا إلى وجود النية في الغسل، هل تجزئ النية عن أكثر من غسل؟ أحيانا المرأة قد يكون مثلا عندها غسل جنابة وعليها غسل حيض، هل يجزئها نية واحدة عنهما جميعا؟ وإذا اغتسل ليصلي هل يجزئ عن غسل المحيض؟ هل يجزئها عن غسل المحيض وهل يجزئ عن غسل الجنابة؟ أشار المؤلف إلي هنا، وخلاصة كلامه أن من اغتسل غسلا مسنونا كغسل الإحرام مثلا أو غسلا واجبا كالغسل من الجنابة أجزأه أحدهما عن الآخر. وأيضا لو نوى بغسله رفع الحدث وأطلق، لو نوى رفع الحدث وأطلق دون تحديد فإنه يكفيه عن الحدث الأكبر والأصغر. ولو نوى بغسله رفع الحدثين جميعا حدث الأكبر والأصغر أجزأ عنهما جميعا، لكن لو نوى رفع الحدث الأصغر فقط ما يدخل فيه الحدث الأكبر. ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباغ بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي. نعم، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. ويكره الإسراف ولا الإسباغ بدون ما ذكر. يكره الإسراف في الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. قال عبد الله بن مغفل لولده فإياك أن تكون منهم، لأن ابن المغفل سمع ولده يدعو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، قال فإياك أن تكون منهم، سل الله الجنة فإنك إن دخلتها نلت قصورها وحورها. نعم. ويباح الغسل في ويباح الغسل قال لا الإسباغ بدون ما ذكر، فلو أسبغ الغسل بأقل من صاع أو أسبغ الوضوء بأقل من مد فإن هذا ليس من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد، والمد غالبا هو ملء كفي يدي الرجل المعتدل. قال ويغتسل بالصاع، والصاع قرابة أربعة أمداد إلى خمسة أمداد، وتختلف أقدار الأمداد، ولذلك ذكر العلماء ضابطا كان موجودا عندهم. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به. نعم، يباح للإنسان أن يتوضأ في المسجد وأن يغتسل في المسجد، وهذا جائز، وقد نقله ابن المنذر عن علماء الإسلام، وقد جاء في المسند من عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حفظت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد، لا سيما في زماننا قد وضعت مواضع معدة في المساجد للوضوء، لكن ما لم يؤذ فيه، فإن أدى وضوءه إلى أذية المصلين فإنه يمنع، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فلو كان المسجد صغير والذي سيتوضأ أو يغتسل سيبل الأرض على المصلين فيمنع من ذلك، لا ينبغي أن يؤذى المصلون، أحق الناس بالمساجد من يركع ويسجد ويقرأ القرآن. أما قضاء الحاجة داخل المساجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما بال في المسجد، قال قام جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد يعني في طرف المسجد، فقال الصحابة مه مه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه حتى بال، فدعاه فقال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، فدل على أن قضاء الحاجة لا يجوز في داخل المساجد لا بولا ولا غائطا. أما دورات المياه فهذه أصلا إنما أعدت وقفا لقضاء الحاجة، فهي ليست مسجدا، فلا بأس بقضاء الحاجة فيها. وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم. نعم، الغسل في الحمام المقصود، قال ذكر المؤلف أن الغسل في الحمام له ثلاث حالات: حالة يباح، وحالة يكره، وحالة يحرم. والمقصود بالحمام هنا الحمامات التي كان يجتمع فيها خلق يغتسلون فيها، مثل الحمامات البخارية كانت موجودة في زمانهم، حوض يوضع فيه ماء إما باردا أو حارا، ويدخل فيه جماعة من الرجال ويغتسلون. أحيانا يكون فيه كشف العورات، وأحيانا لا يكون فيه، وعليه يقال إن أمن الوقوع في المحرم، يعني من كشف العورات أو لمس المحرم، فإنه يجوز فإنه يباح. وإن خاف الوقوع في المحرم أن ينظر إلى عورة أحد فإنه يكره. وإن علم أنه سيقع في المحرم، كأن يرى أناسا يغتسلون عورات لم يجوز له أن يغتسل فيها. طيب لو اغتسل وفيها أناس عورات، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ، يجزئ، لأن النهي هنا لأمر خارج عن العبادة، والنهي إذا كان متعلقا أو خارجا عن العبادة فإنه يعني ليس متعلقا بذات العبادة ولا بشرط من شروطها، فإنه لا يقتضي الفساد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.